وعفو السلام على سائر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم ترى قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. اللهم صل وسلم وبارك عليها سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي يلقى التكريم المنن الكريمة الراحلة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدك بواسع رحمته وأن يجعل قبرها أرض من رياض الجنة وأن يسكنها فسيح جناته. ولكن تكريمنا اليوم هو تكريم بالقرآن الكريم، فهيا بنا تهتز القلوب والأفئدة وتصغو الأذهان لسماع آيات الوحي الليالي. القرآن الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، تعيشون مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة والسفيد من سفراء القرآن الكريم وقائد إذاعة والتلفزيون العربي والقنوات القطرية. القارئ والمقيم بالمشعل مركز الكبير لمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ عادل الناس. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يقيد عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 我记得平时还我记得 الله تعالى Thank you. الله يزيدك شيخ عادل. اللهم صل على النبي. إن الله لطيف خبير. فضيلة القارئ الشيخ عادل الدين.